حذيش وفي الورد اقترب قد حال وقت المعارك قال لي حذيش وفي الورد اقترب قد حال وقت المعارك النذال احنا رجال الله ما نخشى التعب واحنا رجال المول لعد الجبال جاجيك متحسب في حالي غضب فاجيك بالتقب وثم بالحزان في ساحة الميزان بتشوف العجب تشهد لنا البيضة وكيف والنمال تشهد لنا البيضة وكيف والنمال من أجل دين الله دين الله محكم من جنب فكرنا طاغيبا نجيب الاغتيال يبشر بطلق له كاتم اللهب تتصرع في ساحة النزال من أجل دين الله دين الله محكم من جنب فكرنا طاغيبا نجيب الاغتيال يبشر بطلق له كاتم اللهب تتصرع في ساحة النزال لتصرع في ساحة النزال والنامر يرجع أمامي غزال قال الحذي شوف الوعد اقترب قد حال وقت المعارك النذال احنا رجال الله ما نخشى التعب واحنا رجال الموت نتعدى الجبال جاجيك متحزم في حالة غضب باجيك بالدقم وثم بالحزام في ساحة الميزان بتشوف العجب تشهد لنا البيضة وكيف والرمال تشهد لنا البيضة وكيف والرمال من أجل دين الله محكم من شنب شكر لطا غيبا نجيب الاغتيال يبشر بطلق له كاتم اللهب تتصرع في ساحة من أجل دين الله محكم من شنب شكر لطا غيبا نجيب الاغتيال يبشر بطلق له كاتم اللهب تتصرع في ساحة النزال لتصرع في ساحة النزال من ادعى النمر فيهم كذب والنامر يرجع أمامي غزل من ادعى النمر فيهم كذب والنامر يرجع أمامي